لك ما لم أنهى عنك، فأنزل الله عز وجل ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وكذلك استأذن النبي صلى الله عليه وسلم من يستغفر لأمه فلم يؤذن له، واستأذن أن ينذرها فأذن له. نعم أيوة. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. لما تبين بموت عائل كبر أنه عدو لله تبرأ منه، فإبراهيم عليه السلام استغفار لأبيه ليس قدوة لكم، فلا تتخذوا إبراهيم عليه السلام قدوة في هذا. وإبراهيم رجع عن الموعدة التي وعدها لأبيه، رجع إنه أواه حليم، إنه لأواه حليم. لأواه قال الخاشع المتضرع، يقولون كثير التأوه تضرع لله عز وجل، والآهات آهات يعني يتأوه من الذنب، يتأوه من ايش؟ مما ارتكب من تقصير. مع ان ابراهيم عليه السلام يعني تم العباده لله عز وجل وجاء بها على وجهها الكامل، ومع ذلك يتأوه. حليم، حليم الذي هو يغض الطرف عمن يعني اعتدى عليه. حليم. نعم ايوه. ايش؟ إيه ذكر أنه الدعاء من الأقوال أنه الدعاء. نعم الله الذي هو كثير الدعاء مع ربه. نعم أيوة. ما قل تأوه نسأل الله العافية. الدعاء الدعاء إيش الدعاء ما أدري والله شكل هذا دعاء دعاء يعني كثير الدعاء دعاء. أيوة. وَمَنْ كَانَ اللَّهُ لِيُجِزَ قَوْمًا بَعْدَ إِهْدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. يعني ما كان الله يضل قوما بعد إن هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. بعضهم قال إنها نزلت في الذين ماتوا وقد شربوا الخمر فحزن عليهم إخوانهم، فرب العزة أنزل عذرهم وأن هذا إيش كان قبل التحريم، لكن بعد التحريم الشخص ما يعذر، بعد التحريم الشخص ما يعذر في شرب الخمر. نعم أيوة. إن الله Yeah.

قائد الجيش المسلمين يقاتل الأقرب فالأقرب. قال الشيخ السعدي: البداءة في قتال الكفار بالأقرب فالأقرب، والمقصود هنا الروم. الروم في قريش، فالروم كان أقرب الإمبراطوريتين للمدينة، 700 كيلو بينه وبين الشام، كانوا مسيطرين على الشام، والغساسنة كانوا تبع للروم. فالمقصود قتال الروم، قتال الروم إلا إذا وجدت مصلحة في قتال الأبعد، كان يكون بينك وبين الأقرب عهد وما نقض على هذا العهد، وذاك يجهز لقتاله، فيجوز أن تذهب للأبعد مع التأمين. من الخطأ أن تذهب للأبعد وفي خطر من الأقرب يحيطون بك، لا، الأقرب فالأقرب، ولا تعلن الحرب على كل الكفار، لا، لازم من السياسة، السياسة الحربية هذه يعرفوها أهلها. أيوة. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستهزئون. هذا حال المنافقين يستهزئون. إذا نزلت سورة آية أيكم زادت هذه إيمانا، على سبيل الاستهزاء، رب العزة أجابهم فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، نعم إيش إيش قال؟ لا، إيمانا وتصديقا، إيمانا ويقينا، يقينا وتصديقا، فيه فائدة زيادة الإيمان، زيادة الإيمان ونقصانه، زيادة الإيمان ونقصانه. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم ومأسورهم كافرون. قال المجاهد: هذه الآية إشارة إلى الإيمان يزيد وينقص، خلافا للخوارج والمرجع، بعض فرق المرجع قال الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وإيمان أبسط الناس كإيمان أبي بكر الصديق وهكذا، والخوارج قالوا الإيمان كل واحد ما يزيد ولا ينقص، إما يذهب بالكلية بارتكاب كبيرة خلاص يصير كافر أو يبقى، كلا الفرقتين يعني يظل في هذه المسألة. والصواب مذهب أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. نعم. أيوة. أولا يرون أنهم يرسلون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يستهزئون. أما يرى هؤلاء المنافقون أنهم يفتنون بالقحط وبالمصائب مرة أو مرتين، تكون شديدة يعني شديدة، ولا المصائب هي مستمرة، لكن هذه ربما تكون شديدة، وقيل بالجهاد، فيظهر نفاقهم إذا كتب رب العزة على سبيل الجهاد ظهر نفاق من النفاق. نعم. أيوة. وإذا صرف الله قلوبهم عن الإيمان، الجزاء من جنس العمل. أيوة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم. ما عنتم عنتكم يعني المشقة، ما يريد المشقة عليكم. نعم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن هذا الدين يسر ولا يشاق الدين أحد كأنه كذا إلا غلبه. ولا يشاهد الدين أحد إلا غلبه، إن هذا الدين يسر، ولا يشاهد الدين أحد إلا غلبه. تعمد وتشدد في التدين الزائد ما ينبغي، ما ينبغي. بعض الناس يبدأ في العبادة أشد ما يكون، ربما يصوم يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم، وربما حتى إيش ما تجد يبتسم للناس غير أيضا. هذا التدين، التدين ما مر بهذا الشدة بالرفق واللين، وتأخذ نفسك شيء فشيء في العبادة حتى طلب العلم، تأخذ نفسك شيء فشيء حتى يصير طالب العلم من إيش نقول من أحسن الطاعات لديك. فهكذا درج نفسك في العبادات في الطاعات في طلب العلم. نعم أيوة، حتى الأمر معروف عنه، بعض الناس يبدأ يشد على الناس لو معروف عنه فيتجره رجل فيترك الاستقامة. أنت جلبت لنفسك الزجر هذا الشديد؟ لا، أنت أول عام الناس بالرفق ثم تدرج تدرج، ربما يأخذ ناس وناس سكارى يا أيها الناس يذهب لديهم، وربما يضرب ويعتدى عليه. أنت من أمر تذهب لهذا المكان وأنت لساك مستقيم؟ خذ نفسك به، هذا ربما يكون عالم كبير ما يفعل هذا مثلا، فلا بد الحكمة ومعرفة متى النصح، وآخر وقسم آخر عندهم تساهل أبدا يقول لا ربما انزجر ما أنصح، خلك وسط وسط. أيوة وسط تكمل يلا تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. الم را تلك آيات الكتاب الحكيم، أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدر صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. تكلمنا على هذا المقطع وأن يا أيها العرب هذا القرآن يتكون من هذه الحروف التي أنتم تتكلمون بها، لذا قال عز وجل تلك هذا الكتاب الحكيم، ذكر ثلاث معاني فيه: الحكيم بناء المعنى المحكم بالحلال والحرام والحدود والأحكام، والحكيم الذي أحكمت آياته. إيش معنى أحكمت آياته؟ أحكمت أتقنت آياته، ما فيها اضطراب ولا تناقض. والحكيم بمعنى محكوم، حكم فيه بالعدل والإحسان، محكوم أي دائر القربى والنهي عن الفحشاء والمنكر والبغي. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم، وهذا شيء لا يعجب منه أن يكون الرسول من البشر، أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. إيش قال معنى قدم صدق عندكم؟ أجرا حسنا، أجرا حسنا، هذا له قدم صدق في الدعوة إلى الله، هذا له قدم صدق في الصدقات تقول العرب، هذا له قدم صدق في الجهاد، هذا له قدم صدق واحد. هذا له قدم إيش بالعكس سوء في الشيء الخبث، له قدم سوء في كذب، الذي متعود على أمر سوء أو خير يقال له قدم. نعم أيوة. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر لا من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ بخلقة يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم. يزيد ما ندري يعني كيف معناه شوف هنا ثم شوفوا غاب ما أنا هم درسونا في المدارس يدور لكن في أشياء أنا أشكلت عليهم يقولون كيف يدور بعدين هم يقولوا ضوء هلال أنا راضي هلال لأنه يقول الشمس تخرج شوي فيخرج هلال إذا خرجت أقول المرة يكون الشمس والقمر هكذا ونشوفه هنا فوق أمام عيني هكذا قبل غروب الشمس هذا هلال كيف الآن الشمس بغى كله مسلط عليه فما فهم هم لازم من جسم الله من علماء إن شاء الله ها؟ نصف فيه أشياء مشعة ونصف ذا اي ترى هو بيدور على وراء الشمس جزء يعكس جزء اللي يكون ترى هو هذا الحين اقول كلهم امام عيني كلهم فوق المشكلة في جزء يعكس والله يا الكلام هذا ايوه يلا في لها تأويل ان شاء الله نشوف علماء الفلك لان من المشايخ مصر جدا على أن عند الفلك له الآن ضوابط مثل ما له ضوابط ما يعرف لكن الآن زاد التطور ويقول الخطأ قل لذلك لعلماء الفلك الأحقية قال في رفض وتحقيق من قال برؤية الهلال إذا قال علماء الفلك أن الهلال مولده قبل غروب الشمس ويغرب قبل غروبها قال ليس هلال رمضان لهم الحقية قال في النفي لكن في الإثبات قال مستأنس بقوله لا بد من مشاهدة عينية أما لو جاءنا ألف قالوا أين الهلال علماء الفلك يقولون لا انولد الهلال قبل غياب الشمس وذهب اختفى قال يصدق علماء الفلك وصار نقاش بينه وبين العلماء الكبار وما توصلوا لا لا أقنعهم ولا هم اقتنعوا طيب عليكم مسألة كبيرة أيوه إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض آيات لقوم يشتقون نعم إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات قال الشيخ الثاني فيه التفكر في مخلوقات الله عز وجل وأن التفكر في مخلوقات الله عز وجل مما يزداد به الإيمان وتتوسع به القريحة كأنه كذا عبر الشيخ ويتوسع فيه إدراك الشخص تفكر سبحان الله وخالق أنت تجلس تنظر لخلق صغير كالنمل تتحدث كيف النظام الذي يمشي فيه وكيف يعيش وكيف النشاط وكيف يعرف بعض البعض مرة أخذت نملة من قرية أخرى كنت في السودان مع أصحاب صاحب تجربة فأخذت نملة من قرية أخرى وألقيتها في قرية أخرى من النمل على طول كاستداروا حولها وكادوا أن يقطعوها وأنا رحمتها من شدة الهجوم اللي صار عليها فأخرجنا من بين إيش ما نعرف نسمي إيش النيابة طيب فشوف كيف بمجرد الريحة على طول بعد ذلك كيف هذه اللي اكتشفت صوتت على البقية بسرعة بينهم يعني حس وصوت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم أنا سبقت قصة المفروض أذكر لكم إياها أيوة تم القرار يعني كل المخلوقات تعيد وزل عجل صغيرة كبيرة النحل اجلس مع صاحب النحل يا رب الخلايا وين أحب البذور ما يحرص ما يحرص نسي مكان صاحب النحل اليوم نفوض نجلس وانا يخبرنا كيف الملكة وكيف كذا وكيف أشياء حتى بعد بريحة النحل وهكذا أشياء يعني أخبروني سابقا عجيبة عن النحل أيوة أروح المغادرة قد ساعة في خلق الله أظن أيها تفكر ساعة في مخلوقات الله عز وجل. أيوة. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. نعم. أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات في الدنيا لزوم الصراط ويهديهم يوم القيامة للجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إن لا أحدهم، يعني من الجنة، لا أعرف بمنزله في الجنة من منزله في الدنيا. إذا فتحت أبواب الجنة منزله في الجنة هو أعرف بمكانه من منزله في الدنيا، يذهب على طول مباشرة إلى منزله. نعم. أيوة. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحييتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. أنا وقف لا تسير قدامي وليش ويخرب ويخرب ويخرب ويخرب وأصريخ وأنت نعم قاعد تسمح لي شوي تحمس. دعوه يا سبحانك اللهم، شوف سبحانك هذا اول شيء ولا اخر شيء؟ اول شيء سبحانك اللهم. قال الشيخ الثاني: التكاليف سقطت عنهم وبقي ذكر الله عز وجل، وذكر الله ليس على سبيل التكليف، لا، يتلذذون به ألذ من الطعام والشراب، ويلهمون الذكر كما يلهمون الناس تلذذ، وله ليس بتكليف لهم ولا في مشقة عليهم. سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، يسلم بعضهم على بعض والملائكة تسلم عليهم، والملائكة إذا جاءت رب العزة تنقل لهم السلام. صور أنت يقال لك تسلم عليك الشيخ خليفة، هل أنت مع الشيخ خليفة تفرح؟ ما بالك جاء سلام من رب العزة في الجنة، هذا أعظم حريص بالمؤمن أن ينهي الطريق ويبتعد عما يشغله عن طريق الجنة. نعم. أيوة. وتحيتهم فيها ولله نزل العالم ولله نزل العالم وتحيتهم فيها سلام بينهم وبينه. أيوة. وآخر دعواه أي الحمد لله رب العالمين. ها؟ بدأوا بالتسبيح وختموها بالتحميد. نعم. أيوة. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. يقول اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. بعض الكفار وبعض المسلمين: اللهم حل عن هذا الولد والعياذ بالله، لعنة الله عليه، يمكن كسر زجاجة كذا كذا، لعنة الله عليه من سوى ما نكمل. فهذا دعاء على النفس ما يجي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم. هذه ما أحفظها السادسة، قد تكون زيادة عندي. لا تصادفوا أو لا توافقوا ساعة إجابة فيستجاب لكم، ما تدعوا تندم الأم بعد ذلك لما الله عز وجل يريها استجابة الدعاء ويأخذ أبنها تندم. نعم. أيوة. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مرة أن لم يدعنا إلى ضر مسه، كذلك زين للمسلمين ما كانوا يعملون. في حالة المرض: يا رب شافني، يا رب قاعد قائم نايم، يا رب يا رب. فإذا شافه الله عز وجل كان لم يكن بيضا ابدا، كان ما لجأ لله ساعه ابدا. ايوه ايش اي نعم طبعا، انه لو الله عز وجل يعني استجار لهم في ادعيتهم بالشر كرقلهم استجالهم بالخير لهلك الناس. نعم ايوه. ولقد اهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا حلوة خضر، وإن الله مستخلفكم فنار ما لا تصنع كيف تعملون. نعم أيوة. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا في القرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي فقالوا هذا القرآن في شتم لأهل السماء ونقص يجيب القرآن غير ليس في شتم لأهل السماء ولا تنقص أو بدل مجل إيش قال بغوي مجل مكان آية عذاب آية رحمة أو يقصدون مكان الشتم ثناء وتلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهم لترتجى قصة الغرانيق قصة الغرانيق في أي سورة كانت؟ والنجم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى ثم قال ألقى الشيطان في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وتلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهم لترتجى يعني الأصنام لبس النبي صلى الله عليه وسلم لبس الشيطان على النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تضعيف القصر الحمد لله ما تصح. فسجد المشركون ورضوا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اذن على الهتهم القصه ضعيفه. ايوه ما يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم ان يبدل شيء قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي. نعم ايوه. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا ادراكم به فمكث النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة ما جاء لآية واحدة. بعد 40 سنة تتابع الوحي كل يوم يومين ثلاثة يأتي بآية يأتي بسورة. كيف رجل مكث 40 سنة ما استطاع يؤلف آية ثم بعد ذلك جاء بالقرآن بشكل مستمر ومتتابع؟ ما هذا من الله عز وجل. اي نعم ايوه. يمكن ايضا من بعض قصه الغرانيق ايوه انه النجم وردت فيها اول سجده يعني اول سجده كانت السجود سجد اول مره كانت فيها والايه كلها تقريب فلما والمشركون بعظم الحرم فلما سجد الرسول صلى الله عليه وسلم سجد المشركون سجد المسلمون سجد المشركون معه حتى ثبت في الحديث انه سجد الجن والانس. إيه وقال عبد الله بن مسعود إنه وفق من سجد وفق من الهداية إذا رجل كان أخذ رفع بيده تكبرا يعني وضعها على قال فلقد رأيته قتل كعب معناته يعني إشارة على النكارة نكارة المتحف. نعم نعم أحسنت. أيوه. فمن أضل ممن افترى على الله كلمة أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا

مظلمة، حال كون الليل هذا مظلم مظلم أشد الظلمة، كذلك حالهم في جهنم. نعم أيوة. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزينا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. زينا فرقنا بينهم بين الرؤساء والمتبوء التابعين الذين يتبعوهم مكانهم. نعم أيوة. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. تبرع المعبودون من عابديهم. نعم. هنالك تبدو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. تبدو الشر بعملها ولا تزر وازرة وزر أخرى ما أسلفت. تبلو كيف تبلو؟ بعض القراءات تبلو تبلو تبلو صعيبة عملها. أيوة. وردوا إلى الله مولاهم الحق. إشكال هنا قال الله عز وجل وردوا إلى الله مولاهم الحق هنا وأن الكافرين لا مولى لهم، فكيف التوفيق لا مولى لهم هنا مولاهم الحق؟ هذاك مولاهم بالباطل قررت بس ما لا ناصر لا ناصر يعني لا لا مولى لهم لا ناصر هنا مولاهم الحق. ايش قال عندكم؟ صاحب الملك والمالك والقاهر عليهم والقادر عليهم. نعم ايوه. قل من يرزقكم من السماء والارض ممن يملك السمع والابصار وتصديق الذي بين يديه وتصديق

وفي الماء الآن تؤمنون حين وقع العذاب الآن وقد كنتم به تستهزئون. أيوه. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. ويستنبئونك أحق هو قل لي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. إما عندك تكذيب لوقوع العذاب ودليل ها ما عندك دليل عندك قدرة على الفلاح والهرب بيت فما عندك دليل على التكذيب وما عندك قدرة على ايش نقول على الهرب فلماذا العناد لماذا العناد ايوه. ولو ان لكل نفس ظلمت ما في الارض لافتدت به وأسروا النجامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. قال عن ابي عبيده معنى أظهر النجامة لأنه ليس ذلك اليوم يوم تصبر وتصنع ما في أحد أسروا النجامة وقيل معناها أخفرها أخفر رؤساء النجامة عن أتباعهم لكي لا يعاقبوهم وينضم عليهم أسروا النجامة. أيوه. ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قال الشيخ السعدي وجبا لما في الصدور من الشهوات والشهوات فالقلب يعتري أمراض تعتبر شهوات وتعتري أمراض تعتبر شهوات فالقرآن تذكرة وشفاء وإبعاد من هذه الأمراض أمراض الشهوات التي إيش حب المعصية وحب كذا وحب كذا والشبهات ما يعتبر القلب ايش من الشبهة والتشديد. قال عز وجل وهدى ورحمة للمؤمنين. هدى يهديهم للعلم النافع العلم الحق والعمل به ورحمة للمؤمنين الرحمة الثواب العاجل والآجل ورحمة للمؤمنين ثواب العاجل والآجل. نعم. أيوه. فقل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. لأن الدنيا زائلة لنصيف الحور أي نصيفة كذا نصيفة ولا وصيفة وصيفة هذا قال نصيفة عليها خمار كم إيش بذلك الحديث نصيف نصيف الحور العين خير من الدنيا وما فيها نصيف ما ضبط ما نصيف على رأسها ايه خير من الدنيا وما فيها خمار صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها الدنيا لا تساوي شيء وذكرنا الحديث ما الدنيا في الآخرة كما كمن ايش يغرس رجل صباح وبليم فلينظر بما ترجعي لكما رحيم فبذلك فليفرحوا الرحمة والهداية والفضل من الله فضل الإيمان وفضل النعمة وفضل الأمن والأمان فليفرحوا والفرح هذا ليس فرح أجر وغضب وتكبر على الناس وأنا طالب علم وأنا أصلي لا فرح استبشار وثيق لأنه الفرح بنعمة الله عز وجل هذه تنشط القلب. قال الشيخ السعدي تنشط القلب على العمل والازدياد من الطاعة وهكذا. نعم لما توفق لصلاة الفجر وتوفق لحضور درس وتفرح هذا ما فرح أشر البطار وتكابر على الناس لا فرح أن الله عز وجل وفقك. Wow. قل رأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا وقل الله أذن لكم أم على الله تفترون وجعل لله مما ذرع من الحرث والأنعام وذكرنا الآية أيوة وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأن وما تتلو منه من القرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعجب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. كل هذا إيش مدون مكتوب أيوة ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم لهم البشرى قيل تبشرهم الملائكة عن سكرات الموت وقيل الرؤيا الحسنة قال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة بضع و ايش الحديث؟ جزء من بضع وستون جزءا من النبوة الرؤيا الصالحة لم يبقى 46 في الواحد لم يبقى من بشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو صالح فما في ضبط المؤمن أو المسلم الرؤيا الصالحة لم يبقى من بشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له غير من المسلمين يرون له رؤيا طيبة نعم أيوة ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إيش قال عندهم الاستفهام هنا؟ استفهام إنكاري البغوي إيش قال الاستفهام؟ قال إما الاستفهام معناه وأي شيء يتبع ذلك وأي شيء يتبع إيش؟ الذين يدعون من دون الله شركاء يعني لا يتبعون شيء معناه لا يتبعون شيء وقيل قال وما يتبعون حقيقة ها؟ لأنهم يعبدون على ظن أنهم شركاء فيشفعون لنا وليس على ما يظنون يعني ليس هناك حقيقة لما يتبعون لا يتبعون حقيقة شيء حقيقي ينفع لا سراب وخيال وظن باطل أيوة هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قد تقول العرب أظلم الليل أضاء النهار وأبصر على معنى يعني صار إيش ذا ظلمة وصار ضياء وبصر يبصر فيه أبصر النهار يعني الناس تبصر فيه أيوة قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون فقال قريش الملائكة بنات الله وأبطى الله عز وجل مقولتهم بثلاث أمور من الآية هاتوا من الشفق مشهور ركب سبحانه الولد هو الغني ترى هم قالوا ولد الله عز وجل نفى هذا بثلاث أمور سبحانه قال الغني هو الغني أيوة له ما في السماوات الملك كله لله عندكم حجة أربعة هو قال ذكر خلاص أنتم جئتم بأربعة أنتم إيش الغني له ما في السماوات